ان قول بسم الله جامع لجميع اسماء الله، كيف ذلك؟ احنا نتكلم عندما بسم الله عز وجل هو يعني يحضره ان ينطق بسم الله، ما يكتب ان نفسه الى نعم لا الاخ نعم ماذا ماذا اي طيب لكن على اي قاعده هذا الاساس؟ على اي قاعده قلنا هذا الكلام؟ نعم مدوب صح، لانه مفرد مضاف والمضاف يعم كل اسم، ودليل ذلك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ومفرد نعمة لكن لما أضيفت صارت كل النعم. إذا نأخذ من هذه القاعدة المفرد المضاف يفيد العموم. طيب فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم، هنا وغير باعتبار الوصف باعتبار الفعل، أيهما ترجح؟ الأول. نعم وانت خالد ايش؟ اي ما خالد، أنا ماذا رجحت أنا؟ أنه لماذا؟ الأصل الكلام التأثير. طيب لو قال قائل هل الله هل لله رحمة على الكافر؟ رحمة في الدنيا وفي الآخرة في تعذيبه رحمة للمؤمنين. طيب يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ما الذي جاء بالألف؟ سلطان أرسل، وثانيا لا أعلم. نعم كلام حجة اختلف التعبير. نعم للإطلاق يسميها العلماء ألف الإطلاق، ألف الإطلاق إطلاق الروي. طيب قول خير نبي أرسل جمع بإيش؟ نبي أرسل، ألست يقال كل رسول نبي؟ طيب إذن لماذا لم يقول خير رسول أرسل؟ نعم لا انا اظن ذكرناه بس سابقا هي مو بكتب الشرح. اين لكن اذا قال قائل لماذا لم يقل خير رسول ارسل؟ أين؟ خير رسول أرسل؟ يقولون إن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم، لأن من لازم يكونه رسولا أن يكون نبيا كذا، فإذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك أوضح في الدلالة على المقصود.